نقول منتوش عليها انك تقول رقبة منتوش عليها اليد او القتل او القتل القصاصة او القتل الجسم او غير ذلك نخذ المعرفة في أدب الحديث في كتب الفقه وإما أن تكون عقوبات تعذيرية أو لا نقص فيها خلاص أنه لو العقوبات حدية لا يملك الإمام ولا غيره أن يفعلها إذا رفعت الإمام إذا رفعت الإمام بعد رفع الإمام لا أحد أبدا يملك أن يعرف أن يقع نفسه كذلك لا أحد يحق له أن يقع فيه كما قال صلى الله عليه وسلم الذي هو حب النبي وابن حبه وتشفع في حد من حب الله يا سنة والله لو أن فاطمة بنت معمر سرقت لقطعت إيه؟ كذا فالحدوث لا تسقط بعد رفع الإمام إذا رفضت إذا رفضت في حق الفعل لا تسقط بعد رفع إيه؟ الإمام لأنه وصى له في الشرع فلا يملك أحد أبدا إمام أو غيره أن يقع نفسه أما العقوبات التعذيرية فالإمام نعم أن يقع نفسه لأن على تحقيق الوكلاء إلى نظر من؟ الوكلاء إلى نظر الإمام ثم الأقوال التعذيرية الوكلاء إلى نظر الوكل الإمام فحافظ رضي الله عنه سقط في حق الحق لردة لوجود المانع الذي هو التأويل صحيح؟ إلا أنه بقي للإمام أن يعاقبه على فعل هذا من باب العقوبة التعذيرية من العقوبة الإيه؟ التعذيرية لأنه ليس فيها عقل ليس فيها شيء على سبيل المثال القوية لو أن رجلا حديث العادل الإسلام حديث العادل الإسلام بإسلام ترك الصلاة من يصلي؟ ما أصل تاريخ الصلاة؟ هل الراجح أن يكفر؟ يدل غيره صحيح؟ طيب هذا الذي لم يكفره لماذا؟ لوجود مانع وهو أن يوحد يتعب من بيته بالإسلام يدل في الإسلام لما رفع الحكم صحيح؟ لم يكفره لوجود المانع صحيح؟ ولكن هذا لا يمنع من عقوبته لأن من يصلي؟ من عقوبته أن يعاقبه على كفرته وعلى تكاسله وعلى تهاونه إلى أنه لمحل محل أحكام دينه المهم أن يكفره صحيح؟ لكن هذه العقوبة هل هي عقوبة حدية؟ من قال في كتاب السنة؟ لا ليس هناك عقوبة حدية على تارك الصلاة إذا لم يخفى كما كنت لكن هناك عقوبة نعم ولكن هناك عقوبة أي شيء تعذيرية فالإمام أن يجتهد بحسب حال الرجل وبحسب ثيابه وبحسب مرتبته وبحسب دعوته فيقول عقوبة تعذيرية صح؟ طب العقوبة الحدية لا تدخل صح؟ أما العقوبة التعذيرية تدخل؟ تدخل التعذيرية تدخل هي من يعفى عنه صح؟ فيرى على سبيل المثال يرى للصلاة يرى زلة فعلى زلة كما قال حافظ رضي الله تعالى عنه صح؟ فالاعتبار لحاله عفى عنه أما لو كانت عقوبة حدية لا يعفى عنه لا عفى الصحابة عن قيامه لأنه بدري عفى عنه بالاتفاق ولا عفى النبي من قبله على مصطفى بن فتح عفى عنه لا رغم أنه بدري العقوبات الحدية لا تسقط بالاتفاق أما العقوبات التعذيرية نعم للإمام أن يعفى عن صاحبه فنقول صحابة رضي الله تعالى عنه بعد أن صح في حقه من سبب حد الحق لردة لوجود إمام التأويل إلا أن الإمام أن يعاقب من ترك واجبه وفعل محرمه وإن لم يذكر بذلك لوجود إمام من المعنى وإن لم تكن عقوبة هذا الأمر عقوبة حدية وتكون هذه العقوبة من باب التعذير من باب التعذير خلصة الإسلام الثانية من قرار هذا الأصل الأصيل كما في المجلد الثاني من الأصلين صفحة 229 قال وهذا أصل متفق عليه العقوبة الإيه؟ التعذيرية إن الإمام أن يعاقب الناس العقوبة التعذيرية ثم على ترك الواجب أو على فعل محرم قال وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبه استحق العقوبة استحق إيه؟ على ثم قال هذا الذي همنا فإن لم تكن محددة بالشرع فعل محرم ولكن عقوبة غير محرم غير من فعل ذلك يعني فعل محرم غير محرم طب هل هناك حد للكذاب؟ طب هل هناك عقوبة للكذاب؟ نعم هناك عقوبة لكن عقوبة تعذيرية من الذي يجتهد فيها؟ الإمام أو الحاكم أو المفتي أو غير ذلك صحيح؟ نعم قال فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعذيرا يجتهد فيه ولي الأمر يجتهد فيه من؟ ولي الحاكم ونحن ثم قال وقد نص على ذلك على هذا الأصل الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ثم قال ولا أعلم فيه خلاف بالتالي ليس فيه خلاف ليس فيه إيش؟ طب ما حد التعذير يأتي قال يقول إيش حد التعذيران هل هذه مطلقة؟ هل في حد أدنى وفي حد أكثر؟ الراجح أن التعذير يأتي على أي سبيل تدرج سبيل على إيش؟ أدرج فهو يختلف من فعل إلى فعل ومن فعل إلى فعل ومن ضرر أي أثار إلى ضرر فعلى سبيل المثال الشريف الصالح المعروف بالشرع إذا وقع في زلة إذا وقع في زلة هل مثله مثل المشهود له بالفسق والنزول والخلاعة؟ هل هذا يعذر من يعذر هذا به هذا؟ أبدا فهذه واحدة فيختلف من شخص إلى شخص مسألة أخرى فعل ضرره عم الإسلام والمسلمين وفعل لم يتعدى ضرره إلا الفاعل أو شخص أو شخصين هل هذا يعذر من يعذر به ذلك؟ لا فالمسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر من؟ نظر من والصحيح أن التعذير يصل إلى حد القتل الصحيح أن التعذير يصل إلى هذا الشيء إلى درجة القتل فلذا من يقتل بعض الأفراد تعذيرا ليس من سبيل إيش؟ الحد وليس من سبيل شيء التعذير نعم ولا أن يعفو كذلك ولا نفى لا يعاقب تماما كما عفى النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على حاصب لماذا؟ لأن العقوبة هنا عقوبة تعزيرية. فلو أن يعفو عنه بالاتفاق. لماذا عفى عنه؟ لأنه قد شهد بدرا. فهو صح أن شهود بدر مانع، لكنه لا مانع من التكفير ولا مانع من إقامة الحد، ولكنه نعم مانع من أي شيء من التعزير. وما المراد بشهود بدر؟ هل صادقة حاضر ومكانته في دين الله؟ كيف عرفنا أن الصادقة وكيف هذه هنا؟ بشهود أي شيء؟ بشهود بدر. فمن شهد بدر منزلتهم في الدين معروفة. وجد بعض المخالفات فضل من شهد بدر. فكما ذكرنا أن منزلة الرجل من الدين قد تمنع من عقوبته تعزيرا لا حد. ولذلك عفى النبي عليه السلام عن حاطب رضي الله تعالى عنه فلم يعجره لمكانته ولجلالته ولسابقته المتحققه في شهود بدر والحديبيه. كما في صحيح مسلم عندما جاء غلام حاطب عندما عاقبه حاطب فغضب على مولاه وشد فقال والله يا رسول الله لا يدخل حاطب النار. فقال كذبت انه قد شهد بدرا والحديبيه. فشهود الرجل لهذه المناقب والمواقع العظيمه من ابرقه بدر يمنع بالفعل من اي شيء من عقوبته تعزيره. لماذا؟ لسابقته وجلالته. وهذا الموضع الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد شهد بدر. فشهود بدر دلالة على مكانة الرجل في دين الله، وهذه المكانة وهذه الصدقة تمنع من معاقبته تعذيرا عند الإمام. قال رحمه الله ابن تيمية في المجلد 28 كذلك في حديث عن المقولة التعذيرية صفحة 343 قال: وأما المعاصي التي هي حد التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا. الحد فليس في حد من بقي التعزير. قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي حسب نظر من؟ الإمام. بقدر ما يراه الوالي على حسب انظر الاعتبارات على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. على سبيل المثال رأى الإمام أن هناك معصية انتشرت وهي حلق اللحية. حلق اللحية سالم حرم أم لا؟ فهل فيه نص في عقوبة محددة؟ لا صحيح. طب هو كان محرم اذا الامام يعاقب عليها ام لا؟ يعاقب عليها، لكن من باب اي شيء؟ الحد من التعزير. التعزير صحيح. طب رأى الامام ان هذه ان هذا التعزير انتشر ان هذا المحرم انتشر في الناس كما في يوم الناس هذا صحيح. انتشر في الناس الهاشم اكثر ما شرف يكون لحرام صحيح. هنا له ان يغلظ العقوبه تجعل عقوبه ايش؟ مغلظه. لماذا؟ لعموم اي شيء؟ لعموم البلوى وانتشار الفساد وانتشار وذيوع هذا المحرم بين الناس. حتى يقطع هذا المحرم وحتى يحسن مدى هذا الشر والفساد غلظ العقوبة. لا أم لا؟ لا بالاتفاق. وهذا كما قلنا من باب السياسة الشرعية. السياسة الشرعية من ابن طبعا الكتاب والسنة. ثم فهذا بالنسبة للذنب انتشار أو كله. ثم قال: وعلى حسب حال المذنب. هل من الشهادة بدرة أم من أحد الناس؟ فإن كان من أحد الناس يعذر. أما من الشهادة بدرة من أصحاب المنزلة وش لا يعذر. أو إذا عذر هذه العقوبة وش بسيط. نعم. من هذا الباب عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب. ثم قال: وعلى حسب كبر الذنب وصغيره. فذنب بسيط ليس كذنب ايش؟ جليل. نعم. على سبيل المثال رجل قبل امراه محرم عليه شهر محرم صحيح؟ يعاقب عبد الرحمن ام لا يعاقب؟ طب هل هناك عقوبه حديه؟ انما عقوبه ايش؟ تعزيه. رجل افترس امراه واتى منها دون الجماع دون النكاح دون العلاج صحيح؟ فهل محرم عليه شهر محرم؟ صحيح. يستحق عقوبه ولا يستحق عقوبه؟ فالعقوبة هي حدية ليس تحت عقوبة تعزيرية. هل يستوي هل الذي خبى المرأة في عقوبة التعزيرية بالذي فعل منها كل شيء غير الإلهي؟ هل يستويان؟ لا يستويان صحيح؟ فدل على أن عقوبة التعزيرية تختلف من حالة إلى حالة. أظن كلام واضح رب العالمين على أعلم أعلم الحمد لله. فنقول العقوبة التعزيرية أمرها الإمام. فتشير أن العقوبة الحدية لا تسقط بأي حالة من الأحوال بعد رفعها الإمام، فإن العقوبة التعزيرية تقبل العفو والإشفاق من قبل الإمام إذا رأى ذلك في حق من يستحق من يستحق ذلك لفضله ومنزلته ولكون ما خبر منه مجرد زلة وعثرة لا تعد عنه ولا تعرف من دينه. ونحو ذلك كما قلنا ما قد راه الإمام مبررا معتبرا لعفو عن الرجل. ومن ذلك عفو النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن حاطب رضي الله تعالى عنه. وهذا من باب قوله كذلك صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه احمد وابن داود والنسائي والبيهقي عن عائشه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه السلام قال: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا الحديث في إجمال لكل ما ذكرنا. أقيلي ذوي الهيئات إيش؟ عثراتهم. ما المراد بالعثرات؟ العثرات الزلات فعل إيش؟ فعل المحرمات صح؟ مقيل عثراتهم. ما معنى مقيل عثراتهم؟ أي ألا إيش؟ نعاقبهم لا نعاقبهم عقوبة تعزيرية لمكانتهم في هذا الدين لأنهم من ذوي الهيئات من أصحاب المكانة المشهود له. فلم يرق عنهم فسوق ولا فجور ولا نجوم لا ورقة في الدين بل هم مكشفين بدمهم. ولكن الإنسان بشر صح؟ وكل بني آدم خطأ فعرض له تأويل عرض له شبه عرض له وضع فوقع في هذا المحرم فيوفى عنه لفضله ومكانته إلا الحدود طبعا لا توفى عن أحد. نعم. نقول ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حد القتل على مصعب بن ساشا وهو بدري لما شارك في حديثة الإسم في حين عفى عن حاطب لأنها طوبة أجرية تقبل العفو والإشفاق مع العلم ما كانت حاطب لأنها من أهل بدر ومن ثم خاب العفو عنه رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ بن حجر في الجلد الثاني عشر صفحة 310 قال وقد استشكلت ثم استشكلت مسألة فيها إيش إشكال ما هي إقامة الحد على مصعب بقصد عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه كما قد تقدم مع أنهم من أهل بدر لأن الله كان قال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. قال ما كما تقدم مع أنهم من أهل بدر فلن يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وشومح حاطب. من يزيد؟ لماذا لن يسامح مصطح وشومح حاطب؟ ذكرناه لماذا؟ لأن فعل مصطح هو إيه؟ حد مستحق الحد وفعل حاطب مستحق للتأذير رغبة العظيم. قال وعلل بكونه من أهل بدر هذا من أهل بدر وهذا من أهل بدر. قال والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرة أن محل العفو متى يسوغ لمن أن يعفو ومتى لا يسوغ لمن يعفو. قال أن محل العفو عن البدرين في الأمور التي لا حد فيها ترون مثل إيش كما في حق من حاطب رضي الله تعالى عنه. نعم وذكر نفس الكلام في المجال المشهد صفحة 306 نقول جاءت الشعر الكبير من فقه الأحناف المجال الخامس صفحة 2040 قال واستدل علي كما الأحناف يقولون بعدم جواز قتل جاسوس المسلم هو يقول واستدل علي أي على عدم قتل الجاسوس المسلم بحديث حاطب بن عبد الكعب وانظر استدلاله وانت على سنة نفسك أن ترد هذا الاستدلال كما مر معنا تفصيلا. قال فلو كان بهذا كاثرا مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدريا كان أو غير بدري. هذا كلام صحيح لا؟ كلام صحيح. لو كان كافر يعني ثبت في حق الكفر بعد وجود موانع صحيح وثبت في حق انه يجب القتل يرد صحيح لقتلنا مثلا بدريا كان او غير بدري وهذا دليل اخرى من كلام اهل العلم انه لا يفرق في وجود الكفر من البدري او غير البدري كلام صحيح. ثم قال وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا لزمه القتل ايش بحدا متشخص ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم اقامته عليه كان هذا كلام لا صحيح. لو كان قتل يسوس حد هل تركه بهذا الكلام؟ ما تركه صحيح؟ ولكن كلام صحيح صحيح؟ ولكن الدلالة التي يريد أن يدل عليها أو النتيجة غير صحيحة فهو يقول النبي عليه السلام لم يقتل حاطب كفرا ولم يقتل حدا صحيح؟ إذا الجسس لا يقتل لأنه غير كافر ولأن الجسس ليس له حد هذا كلام صحيح؟ النتيجة ليست صحيحة. فالنبي عليه السلام نعم لم يقتل حاطب كفرا لا لأنه فقد شهد بدر ولأن وجود أي شيء وجود تأويل فإذا لم يجد التأويل يقرأ لا يقتل ويقتل. هذه واحدة. الثانية أن النبي نعم لم يقتل حاطب حدا لماذا؟ لأن التجس ليس له حد معلوم في ديننا لأن التجس ليس له حد إيش معلوم كذلك الصلاة ليس له حد معلوم صحيح. فالجواب الصحيح ليس الذي يريد أن يقوله صاحب الاتفاق صاحب السيارة الكبير أن هذا ليس بحد نعم هو ليس بحد صحيح ولكن النبي عليه السلام عفى عنه لأن عقوبة أي شيء عقوبة تعذري. نعم فنقول هذا كلام ظاهر لأن شهود بدر ليس بمانع من الكفر وإقامة حد الردة كما أنه ليس بمانع من إقامة شهر الحدود وهذا كلام صحيح موافق صاحب السبع عليه ولكن مخالفه في النتيجة. فنقول أن الذي منع من قتل حافظ كفرا وردة ليس شهود بدر وإنما هو أي شيء التأويل الذي توفر في حقه. فالمانع المعتبر هنا هو التأويل كما بينا كما أن المانع من قتله ليس لأن التجسس ليس له لأن التجسس حد ثم تركنا بس كلام هذا كلام صحيح ولكن لأن التجسس له عقوبة تعذيرية والإمام أن يعفى عن عقوبة تعذيرية كما فرقنا. نقول كمان من المانع من عقوبته كون هذه العقوبة عقوبة تعذيرية كون هذه العقوبة عقوبة تعذيرية قابلة للعفو والإسقاط. ولذلك فالنتيجة التي خلق ولاية صاحب الشعر الكبير بعدم قتل جاسوس المسلم بعدم قتله مطلقا بناء على هذا التكييف هذه نتيجة غير دقيقة وغير واضحة والله تعالى أهل العالم لما بيناه من أن هذا الفعل أعني التجسس على المسلمين مصالح الكفار هو موالاة مكثرة قبل هذا الفعل الخلاصة هو موالاة مكثرة ومظاهرة للمشركين على المسلمين. قال ابن جرير الطبري مؤكدا هذه النتيجة التي انتهينا إليها من أن التجسس موالاة مكثرة في المجلد السادس صفحة 313 إضافة إلى ما سبق في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء هذا من آيات إيش؟ النهي عن الموالاة المكثرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انظر ماذا قال ابن جرير قال رحمه الله ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ثم قال هذا الشاهد وتدلنا على عوراتهم. فنص رحمه الله بكلام ظاهر ليس في أدنى تأويل على أن الدلالة على عورات المسلمين من ولل إيش المكسرة، والدلالة على عورات المسلمين هي فعل التجسس، فدل ذلك وأنتجنا ذلك أن التجسس هي لا مكسرة بنص كلام الله سبحانه وتعالى وبنص كلام أهل العلم بالضبط إلى كل هذه الأدلة تحسبناها. قال وتدلوناهم على عوراتهم ثم قال الحكم. ما حكم؟ بنص كلام جريء تفسير قوله تعالى لا يتخذ المنافق أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء. فصح أن نقول أن هذه الآية نص في أن الجاسوس ولا كفار ولا مكفر بتفسير جريء من أئمة المفسرين، بل إمام السنة الثالثة من الجماعة. ثم ماذا قال الحكم؟ ما حكم من يدل الكفار على عورات المسلمين؟ قال ومن يفعل فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال يعني بذلك فقد برئ من الله. ومن الذي يقول الذي برئ من الله؟ دخل في ذلك الإسلام؟ قال فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ثم قال بعبارة تحسن فتقطع الباب على هؤلاء أصحاب الكفر دون كفر. قال وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. فما حكم بنص الآية وبتفسير ابن جرير من المفسرين ما حكم من يدل على عورات المسلمين؟ مرتد. طب والدلالة على عورات المسلمين هي فعل ايه؟ فعل التجسس. اذا ننتج لنا من هذين المقدمتين ان حكم المسلم يتجسس انه ايه؟ مرتد. وما تكليف ردته؟ انها مظاهره وانها مولاه للمشركين ومظاهره للمشركين على المسلمين. بنص كلام الله وبكلام المفسرين. قال الشيخ محمد بن معطيكم الزين في كتاب الدفاع عن أهل السنة والاتباع صفحة 38 قال إن مظاهرة المشركين عنده بصيغة فتوى كلام بصيغة فتوى إن مظاهرة المشركين ودلالتهم وإيش ودلالتهم على عورات المسلمين أو الزد عنهم بلسان أو رضا بما هم عليه كل هذه المكسرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور رغبة خوفا إلى غير ذلك الحكمها كفر. الشاهد أو دلالتهم على عورات المسلمين. قال كل هذه مكسرات من صدرت منه من غير الإكراه المذكور. ثم قال فهو مرتد ثم زادنا في أدنى شيئا وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. إذا يحب أي شيء بباطنه ولا بظاهره؟ بظاهره. قال أو دلالتهم على عورات المسلمين والدلالة على عورات المسلمين هي فعل التجسس. فلهذا التكليف يدل ذلك على أن التجسس موالاة مكسرة وأن صاحبه مرتد. هذا إذا انتهت تحف الموانع بعد كل الشروط وانتفاء. كذلك من كلام أهل العلم الذي يؤكد هذا الكلام قال الشيخ عبد اللطيف عبد الله ابن عبد اللطيف قال الشيخ الدورة الثانية المجلد 12 صفحة 98 قال التولي كفر يخرج من الملة. إذا أكبر ولا أصغر؟ ليس أصغر؟ وصح يكون أصغر ولا يخرج من الملة؟ قال التولي كفر يخرج من الملة. ثم قال انظر مثال قال هو كذب عنه وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والدلالة على عورات المسلمين من الإعانة بأي شيء غير ذلك بل هي من أفضل الإعانة بالرأي. وقال شيخ ابن باز في فتاواه المجلد الأول صفحة 274 قال أجمع قال أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين نظر الشاهد وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة. وبالله عليك الدلالة على عورات المسلمين والتجسس عليهم والإخبار بأخبارهم مصالح الكفار هل هذه مساعدة؟ فقط هذه قمة أي شيء قمة المساعدة وقمة المظاهرة للكفار هذا المسلم. قال الشيخ في نقل الإجماع وساعدهم عليهم بأي نوع أطلقها والدلالة على عورات المسلمين وتجسس عليهم من قمة المساعدة كما هو ظاهر لا يحصل أحد وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة هو كافر مثلهم. ويستدل على ذلك بآية صح أن تكون قدرة مستندة مرة معنا صح أن تكون مستندة في القول بتفسير الجاسوس لأنهم ولو ظاهرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجاء في كتاب الولاء والبراء صفحة 299 لشيخ محمد خير القحطاني مثل هذه المسألة لنا فيها مناقشة هم ومثيرة لكم. قال الشيخ قال الشيخ كتاب مشهور مشاعر قال والتجسس صيانكم عظمى وكبيرة خيانكم عظمى وإيش هذا كلام موافق عليه بالأدنى خلاف. ثم قال خيانكم عظمى وكبيرة من الكبائر هذا كلام موافق عليها لماذا؟ لأن الشرك من أكبر الكبائر بنص حديث النبي عليه السلام نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال انتبه هنا يبدأ التفصيل إذا فعله المسلم قال وهو من صور موالاة الكفار وهذه هامة. فالشيخ شرح أن التجسس موالاة لمن؟ الكفار. وما حكم موالاة الكفار؟ كفر مهر من الكلام السيد إلى أنها ولا يكون حمر عليه. ثم قال هو هذا الذي هم موالاة كنين من شيخ ناقل مشيخ. قال وهو من صور موالاة الكفار. إذن هو حكم ووافقنا على أن التجسس موالاة لمن؟ موالاة الكفار. فما حكم الموالاة بنص قوله تعالى وما يتولون منكم فإنه منهم؟ ما حكمه؟ كفر أكبر نصر منه. صحيح؟ لأنه ناقض قوله. قال وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها. فما يتراوح؟ يختلف بين بين. من أين هذه البينية؟ نعم. قال التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة ولم زيد. أن الموالاة التجسس موالاة مكفرة. كفر مخرج إيه؟ من الملة. ثم قيد تقييده باطل. إذا كان تجسسه حبا في انتشار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين. فقال الشيخ أن التجسس لا يكون ولا مكفرة إلا إذا عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني هزيمة المسلمين. ما رأيكم في هذا التقييد؟ هل يدل عليه كتاب أو سنة أو قول أهل العلم؟ أبدا. فمر معنا من قبل أن الذين أكثرهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وبتشير أهل العلم ومن سفن ثانية إنما والوهم بأي شيء. هل حبا فيهم؟ هل يعتقد أن دينهم أفضل من دين نبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسألون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا بلاء. وقال ابن تيمية في شرحه والتعليق على هذه الآيات ولو كان يعتقد أن دين الله حق ولو كان يوجد الكفار ويحب الإسلام والمسلمين. فكلام الشيخ هذا لا يدل عليه أبدا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا بقول من أهل العلم وخبر. نعم. وهو يناقض قوله أن التجسس موالاة للكفار لأن الله حكم على الموالاة بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. ثم قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب. إذا انتشر قال التجسس ممكن يكون كفر ممكن يكون ايش كبيرة. وجعل انتبه وجعل الفاصل وما في القلب. قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان إذا تجسس ايش لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه وما أشبه منه. هذا مر معنا ربه بالتفصيل. هذا كلامنا التحقيق يعني باطل بيقين. فنقول يوافق الشيخ على تصريحه بأن التجسس صورة من صور موالاة الكفار وهذا ليس الحق. إلا أن هذا التصريح منه وهذا الاعتقاد منه أن التجسس موالاة الكفار يقتضي ألا يقول بهذا التراوح وألا يقول بهذا التقسيم لأن الله حكم على الموالاة بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأن هذا الحكم كما بينا بكلام الله وبكلام أهل العلم ومنهم ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حكم على الظاهر أنه حكم على ظاهر الموالاة. أما تقييد الشيخ التجسس المكفر المخرج من الملة بكونه حبا في انتشار الكفر أخيد التجسس لا يكون كفر إلا إذا عقد في قلبي الحب لانتشار الكفر وعلو شوكته مع المسلمين فنقول أن هذا التقييد مربوط بيقين مربوط بيقين لما قررناه من قبل أن هذه التجسس موالاة مكفرة ولو مع صحة الاعتقاد وخلو القلب عن موادة الكفار ومحبتهم بل ومع الاعتقاد الجازم بدين الإسلام وبحقيقته والتمسك به. وتأمل قول الشيخ حمد بن عطيق الذي السابق الذي مر معنا قبل قليل ماذا قال الشيخ حمد بن عطيق؟ قال فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. هذا كلام ينقض تماما كلام الشيخ الحسن من أصول مشروع. قال الشيخ حمد بن عطيق ومن المتابعين عندنا وعند الشيخ الحسن ليست قال فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. وليس نقض قول بعد قول المولى سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكما على الظاهر حكما على الظاهر. فنقول مناط الحكم هنا هو الظاهر للباطن وعكس ذلك كما يريد الشيخ الحسن مخالفة ظاهرة شرعا واحدا. فهو يريد أن يقول أننا لا نحكم على الجسوس بالكفر بناء أن هذه مولاة مكفرة إلا إذا رأينا قلبه وعرفنا أن قلبه عقد عليه حب انتشار الكفار والبغض من انتشار المسلمين وبين ذلك خرق الإيش؟ الخطوة هذا مستحيل بل من كبرى مستحيلة ليست مغضوب بشر. فهذا على التحقيق القول بعكس ذلك بأن هذه التقسيمة تبع لما في الباطن عكس الشرع وعكس العقل عكس الشرع وعكس لا أما عكس الشرع لأن الله حكم على ظاهر أحوالهم لما يتقول لهم منكم فإنه منهم. أما عكس العقل لأنه مستحيل أن نعرف ما في باطن الرجل. ونسأل هذا الشيخ سؤال نقول لو أننا أمامنا في الظاهر في الدنيا مكانة فرضية رجل أمامنا في الدنيا جاسوسين أمامنا جاسوسان أحدهما عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني الحرين وعلى بغض المسلمين وعلى تمني هزيمتين والثاني لم يعقد قلبه على هذه المسألة وكلاهما أتى بالثاني إيش الظاهر هذا تجسس ولا هيك كيف نفرق بينهما؟ فليجي الشيخ ولن يجيب إلى يوم القيامة فقال ظاهر الشرع ولا على فساد هذا القلب فهو كلام باطل بيقين. أما قوله وصامة أخرى أضافها إلى هذه الصمة أنه إذا تجسس يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا كان هذا التجسس لغرض صحي او دنيوي او ذا او ما اشبه ذلك فقد مر معنا ربنا هذه الشريعه بالتشويه. والتشويه ان يقع الناس في الكفر ويتعذرون باي شيء بالخوف على اموالهم وانفسهم وضررهم وغربه مصالح المخلوق التي رباها الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك الذي استحب الحياه الدنيا على الاخره. نعم. وبنفس قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى ان تصيبنا دار. فمر معنا ولله الحمد موضحه مفصله ان هذه الامور التي اشار اليها الشخص السيف من غرض شخصي او دنيوي او جاه او ما اشبه ذلك ان هذه الامور غير معتبره ابدا في كما وانا في التفسير في قليل او كثير. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان فاستثنى فقط من المكره. من يستثني في الخائف او الذي يريد مغنم او الذي يريد منصب او ما اشبه ذلك مما اشار اليه صاحب سائر الولاء والبراء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع التوحيد صفحه 296 قال رحمه الله اظهار الموافقه للمشركين اظهار الموافقه للمشركين على ثلاثه احوال. قال منها الاولى وهي التي يريد ان رد على كلام الشيخ القحطاني بطل ما سبق ان يوافقهم نتيجه عالم ما سبق بيننا وبينهم. نعم. ان يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. اول ما ذكر الشيخ ها يوافقهم في اي شيء هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رد على هاتين المسالتين التي نقصتهم القحطاني على قول ان المخالفه على مخالفه الظاهر من الباطن لا تكون كفر وانه لا يكفر الا اذا اعتقد اي شيء حب الكفار وجود المسلمين. نعم. فهذا كلام مخالفه الشيخ قال موافقه بالظاهر. نعم. ففي رد على هذه المساله وفي رد على المساله الثانيه انه اذا والاهم لمغنم شخصي لغرض دنيوي لا يكفر. في رد على المسالتين قال ان يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم. هو ليس في ايش؟ سلطان المسلمين هو يتجسس ليس في سلطانهم ويرسل لهم رسائل الاخبار وليس في سلطان المسلمين. قال وانما حمله على ذلك من الذي فعل الجاسوس على ان يتجسس للكفار على المسلمين. رد على كلام القحطاني وانما حمله على ذلك اما طمع في رياسه اما طمع في ايش؟ في رياسه او مال او مسحها بوطن ضمن بوطنه يصب عليه. نعم. او عيال او خوف مما يحدث في المال يخاف من صروف الظهر ونوائله. نعم. قال او خوف مما يحدث في المال فانه في هذه الحال يكون مرتدا. كلام واحد منفرد تماما وغير ذلك لا يسلم من التناقض ابدا وخلاص كثير غير ذلك كله تناقض. قال كان من كان قال انا من كان قال من تناقض لكتاب الله وتناقض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتناقض لكلام اهل العلم وقاعده السنه المعتبره في مسائل الايمان. قال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفع. انتبه ماذا قال القحطاني؟ قال يوافقهم في الظاهر إلا أنه في الباطن يبغضهم. هذا عنده إيش؟ لا يكفر صحيح؟ ولا يكفر إلا إذا أحبهم في أي شيء في الباطن. قال الشيخ فإنه يكون في هذه الحالة مرتدا ولا تنفع كراهته لهم في الباطن. وإن كان في الباطن إيش؟ يكرههم كل شريك ويحب يسمي اسمه. ما في الحكم هنا وأي شيء؟ الظاهر وفقط. نعم. قال ولا تنفع كراهته لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فكلام الشيخ القحطاني في كتابه الشهير في خلط بين وتناقض ظاهر. نعم. بناء على ما سبق كلين نقول أن المسلم هذه خلاصة نختم بها هذا البحث الهام والنفيس أن المسلم إذا تجسس على المسلمين وصالح الكافرين فقد وقع في صورة من صور الموالاة المكثرة المخرجة عن الإسلام فإذ فساد فإن تاب وإلا قتل ردة. نعم. فإذ فساد وإن تاب وإلا قتل ردة. المهاد طبعا كما ذكرنا بعد ثبوت شروط وانتفاء ممنع. نعم. وهناك من أهل العلم من قال بهذا القول جاء في منح الجليل من شيخ الملكية عن جلد الثالث صفحة 163 قال والمسلم العين أي الإيش؟ الجاسوس كالزنديق. يعني هم ذهبوا إلى بعد ما نحن قلنا حكم عليه بأنه شيء أي أن ردته ردة مجردة أم مغلظة؟ مغلظة. كالزنديق أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعين قتله. طبعا هذا بعد ثبوت شروط انتفاء في تعين قتله. وقال وإن أظهر التوبة بعد الإصرار عليه أبلغ مما قلنا. هو عندهم زنديق ردته ردة مغلظة صحيح؟ ولو أمسكناه يعني صرعنا عليه كشفنا عرفنا أنه جاسوس ثم تاب لا تقبل توبته. لا تقبل إيه؟ توبته. ثم قال وقبول توبته ماذا قبل توبته عند هؤلاء؟ وقبول توبته إن أظهرها قبل الإطلاع عليه قبل أن يكشف. أما إذا كشف وإن تاب لا تقبل إيش؟ طب طبعا في الدنيا أما في الآخرة هذا قد يكون. نعم. وجاء في زاد المعاد كذلك المزاد الخامس صفحة 64 قال فحنون كذلك من فحال الملكية قال فحنون إذا كاتب المسلم أهل الحرب. إذا هذا فعل من؟ الجسوس. إذا كتب المسلم على الحرب كتب لهم رسالة يقول لهم سأل على رسل المسلمين قال قتل ولم يستتب وماله الورقة. في عندهم ردة إيش مغلظ قتل ولم يستتب وماله الورقة. وقال ابن القاسم من أجل الاتحاد الملكية قال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا ثوبة وهو كالزنديق. هؤلاء من أجل أهل العلم قالوا بما قلنا بل زادوا على ما قلنا بأن ردته ردة مغلظة إلا أن الرازق الله تعالى أعلى وأعلم والذي نرى أنه مستفاد أنه مستفاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل حاصله لم يعجله في العقوبة ولم يأمر بطرد يوم القيامة بشرة رغم أن الله أخبره بما فعل لم يعجل حاصله وإنما استفهمه وتبين منه في حين أنه عاجل غيره نعم مما وقع في الردة أسباب من خطب ونحوه من أمرات بقتلين مباشرة ولم يستفهم منهم لا في قليل ولا في كثير وهذه تكفيره كله في بياض التفسير. فنقول ان الصلاة والله تعالى على ولم الذي نرى انه يستفاد فان تاب خفي عنه وان لم يتب قتل ايش قتل ردة وان لم يتب بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع وانتفاء موانع قتل اي شيء ردة. لماذا؟ لانه وقع في الكفر. ما هو الكفر هنا؟ موالاته ومظاهرته للمشركين على من؟ على المسلمين. وهذه موالاة مكثرة كما قدمنا وبينا. نعم فان تاب فان ايش تاب او وجد مانع في حقه على سبيل المثال وجدناه مقرأ إكرام ما طبع بشروطه صحيح؟ وجدناه وقع في هذا التدريس إيش؟ مقرأ على سبيل المثال من باب الفرض صحيح؟ فإن تاب أو وجد مانع في حقه فهو نعم وإن لم نقتله حدا حد الردة وإن لم نقتله ردة إلا أننا يجوز لنا أن نعاقبه لكن عقوبة إيش؟ تعزيرية أن نعاقبه عقوبة إيش؟ تعزيرية فمر معنا كان قال في أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا فعوقب لكن عقوبة أي شيء؟ عقوبة تعزيرية. عقوبة تعزيرية لماذا؟ لأن الحد دور عليه الحد إيش؟ دور عليه بتوبته أو بوجود مانع فإلا أن سقوط الحد القتل ردة في حقه لا يمنع من عقوبته كما بينا فيجوز الإمام أو ولي الأمر أو المجتهد أن يعاقبه ولكن عقوبة تعزيرية. لماذا؟ ما الغرض من هذه العقوبة؟ حتى يرتدع هو وأمثاله عن الوقوف في هذا الفعل القبيح الذي يضر إسلام المسلمين حتى نقطع هذا الباب الذي يلج منه الشيطان على كثير من ضعاف النفوس والذي كذلك يلج منه الشر وفساد على الإسلام المسلم. هنا هنا حقيقة هناك مصلحة ظاهرة معتبرة في عقوبة هذا الشخص وإن لم يقتل عقوبة تعزيرية من بالحبس من أخوات الضرب وربما تصل إلى القتل. نعم ربما تصل إلى القتل تعزيرا على الإسلام يقتل مسلما لا نقول بكفر لأن كفر دري على وجود مانع أو للتوبة ولكن ما الغرض من عقوبة هنا كما قلنا سد هذا الباب حتى لا يلج الإسلام المسلم الشر المستطيل. فتجرأ كثير من الناس وخاصة مع الضعف ورقة الدين وقلة العلم فتجرؤون على الوقوع في هذا العمل حتى إذا كان فيه مصانع ومغانم دنيوية فيفعلون مثله لما رأوه فعل التجسس ولم يعاقب. فإذا عوقب كل من سول له نفسه أن يقع في هذه الحالة تردد وربما امتنع لما رأى أنه شيء من العقوبة الزجرة له والأنقل. فنقول أن هذا وإن كان أو يوجد في حقه مانع وصبت شرعا يمنع من قتله ردة فإنه لا يقتل ردة كما سبق إلا أن إلا أنه للإمام أن يعذره بعقوبة تتناسب مع حاله كما قلنا من الفضل. هل هذا أول مرة؟ هل له سابقة؟ أم ليس له سابقة؟ هل معروف بالرقة بالدين أم صاحب الدين؟ ثم عرف له جل إلى غير ذات من الأمور التي ذكرناها. نعم بعقوبة تناسب مع حجم جريمته وضررها على الإسلام والمسلمين ولمكانة هذا الرجل من باب تحقيق الردع له ولأمثاله وحكما لمجلس هذا الشر المستقر. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مقرر لهذا الأصل وذلك الشرع المشهور صفحة 435 قال رحمه الله هذا أي أن يعاقب الإنسان تعزيرا وإن تاب. قال هذا الأصل مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فيقول لك إنسان كيف الرجل تاب كيف تعاقبه؟ الإسلام ليس من عندنا. قال اسم الأخر جهة قال والتوبة تجب ما قبله فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه. انتبه لو أن التوبة تجب ما قبلها كما يفهم البعض فأنت تقول إذا لماذا يعاقب بالحد ولماذا قام الصحابة الجلد على قدامه رغم أنه سبب الاتفاق؟ لماذا؟ إذن التوبة نعم تجب ما قبلها ولكنها لا ترقى إيش؟ العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا. لماذا؟ لأن الحدود لو أن العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا لها مصالح أخرى لها مصالح أخرى من أعظم هذه المصالح المصلحة العامة حتى يتبع من؟ المسلمون ضعاف القلوب. فلا يقعون في الحد المحرم الذي يستوجب الحد ولا يقعون في المحرم الذي يستوجب التعزير. فهذه ميزة أي شيء؟ ميزة الحدود ميزة الحدود الشرعية. قال شيخ الإسلام والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه وإنسان مقيم على حد تطهيرا له هذا مصلحة شخصية المصلحة العامة هي المعتبرة وهي الأهم وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمة فلما الناس يرون هذا الرجل وإنسان مقيم عليه الحد هل يتجرؤون على الوقوف المحرم؟ هذا يقول شافه والله سبحانه وتعالى قضى في خلقه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لضعف الوازع الدين إلا رحم ربه فالناس يخافون من الخيف أكثر من يخافون من القرآن يخافون من السلطان من الخيف شن أكثر من يخافون من الوازع القرآن هذا مثال معروف فالذي يزجرهم هو إقامة أي شيء العقوبات وجودا كانت أي تعزيرة هذا شيخ الإسلام وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمة فتحصل بإقامة الحد أي المصلحة العامة وهي زجر المنتجنين بالإسلام أو الصغار عن مثل ذلك الفساد وهذا رائع من شيخ الإسلام ليس فقط زجر المسلمين بل كذلك زجر الجنين زجر من؟ زجر الجنين لما الجن يرى أن المسلم وإن تاب يقيم عليه يقيم على هذه العقوبة اللي تجسسه فهو إيش يفكر؟ أن هذا تجسس من باب أولى من العقوبة وإن تاب تجسس قال أو الصغار عن مثل ذلك الفساد قال فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأثر لو كنا أن التوبة قد في الحدود قال لم يتأتى إقامة حد في الغالب لماذا لا يتأتى إقامة حد في الغالب؟ لأن كلما كانش إنسان ارتكب حدا إيش يقول لك؟ ما يخلى أن يقولها فنتركه؟ هل هذا يقول عاقل؟ طب ما نعلم؟ طب لله يقول قال فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأتى إقامة حد في الغالب قال فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا أظهرها أو أنه يؤخذ يقول طب لا تأتى التوبة سيطرد نظم الله شرع فالعقل يشرع العقل الصحيح كذلك الشرط ثم قال وأوشك لو شرحنا العقوبات بالتوبة قال وأوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفعال نفس تحدث أن يقع في عظيمة لا شرع مستطير على إسلام المسلمين قال وأوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفعال أن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال إني تبت هذا كلام كما قلنا يدخل الشرط قال ومعلوم أن ذلك لو ضرأ الحد الواجب لتعطلت الحدود ولظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود هذه مسألة في العقوبات التأجيرية وفي العقوبات الحدية قال ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كثير مصلحة ثم قال رحمه الله وهذا ظاهر لا خفاء به هذا والله تعالى أعلم نكون كاملين من هذا البحث والله تعالى أعلم في جملة وفي المسألة نعم فنجمع هذا الكلام فنقول ان المسلم اذا تجسس عن المسلمين صرح كفرا فقد اتى كفرا ووقعت الرده فاذا تحققنا من ثبوت شروط وانتفاء موانع فيحكم عليه بالرده وبالخروج من دين الاسلام والمسلمين ويقام عليه حد القتل للدفن وكفرا للدفن وكفرا وتغريه هذه الرده انها موالاه للمشركين لان ظهر لهم على المسلمين بهذه الادله والله تعالى اعلى وعلى الوصيه التي قررناها فإن تاب هذا الرجل بعد الاستتابة أو وجب في حقه مانع من مانع المعتبرة التي يصدر بها حد القتل ردة للإمام مع سقوط حد القتل ردة أو لولي الأمر فمطلنا الإمام أن يعذره وهذا التعذير في تدرج وقد يصل إلى اصطلاح القتل بحجم ضرره الذي سببه على الإسلام والمسلمين وطمحنا النظر لذلك الإمام فينظر بحسب حال الشخص من حالة إلى حالة قربا وبعدا من دين الله وبحسب حال الضرر الذي سببه الإسلام والمسلمين وبحسب تبارك الفساد الذي ينتشر بين الناس نقول وهذا القول وإن كان مخالفا نقول لما عليه جمهور الفقهاء إلا أن الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتعني الصلاة والصلاة ومن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء نحن الجمهور إذا تنازعنا شيء نرده إلى من؟ إلى الله ورسوله بالإضافة لأن هناك من أهل العلم من وافق على هذا التوصيف بأن الجاسوس مرتد بل جاوزوا توصيفنا بقال أنه زندوق فالردة عندهم ردة مغلظة نعم كما ذكرنا نقلا عن كلامه والإمام والغزالي رحمه الله سلام نفيس أن الحجة هي في الدليل وإن خالف هذا الدليل ما عليه جمهور الفقهاء ونفس كلامه وإن نسيت المنظور نعم قال أن الحجة فيما عليه دليل وإن خالف الجمهور وإن خالف الجمهور نعم وكل ما يؤخذ من كلامه ورد عليه كل ما يؤخذ صلوات ربي والسلام عليه وهذه الآية نص فيما نحن في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الكفر عري يوم عز أراد أن ينجو بنفسه أراد أن ينجو بنفسه ماذا فعل؟ كان نوع نوع فذهب له وقال خذني أخي وقال خذني أخي يريد أن يجب حتى لا تقتله المسلمون ففعل هذا الرمز ذهب عبد الرحمن وقال خذني أخي فماذا فعل عبد الرحمن؟ ذهب به إلى مكان بعيد ليبعد عن أعين المسلمين حتى لا يجد أحد من المسلمين ويقتله لأنه رؤوس الكفر كما معروف أمية بن خلف فقال خرجت إلى جبل لأحرزنا وحين نام الناس قال فأبصرهم البلاد وأنتم تعرفون العلاقة بين البلاد وبين أمية ما هي؟ فأمية هو الذي كان يتولى بنفسه تعريب من بلاد رضي الله تعالى عنه كان يسأل أن يتركه بلاد ينجو بنفسه وهذا من الصالح المحمود الذي يصل في قلبه تعالى ويكسب نور قوم ويذهب أيضا قلوبهم هو ليس صعد للسقف وليس صعد للذات إنما هو انتصار لدين الله سبحانه وتعالى لأنه ما كان يعذبه إلا أي شيء إلا لقبل أحد أحد كما كان يعذبه ما كانت المعاداة بينهما إلا في الدين فهذا من انتصار والصعد المحمود بنص الله تعالى ويكسب نور قوم مؤمنين ويذهب أيضا قلوبهم فلما رأى بلال ماذا فعل؟ جعلنا من ذلك أو خرج كما سنذكر فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار بلال يستعين بإخوانه من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إلا يا أمية إما أنا وإما إيش هو لا أعيش أحد لا أعيش نحن بإثمان إما أعيش أنا وأخر هو إما إيش أخر أنا ويموت ويعيش هو قال لا نجوت إلا يا أمية فخرج معه طريق من الأنصار طبعا بلال ما أخذ من صحته يؤجروه وينصره فخرج معه طريق من الأنصار في آثارنا فخرج سلوان من سلوان عبد الرحمن وأمية وابنه علي نعم قال فلما خشيت أن يلحقونا خاف عبد الرحمن أن يلحق وعبد الرحمن كان يريد ان يحتفظ بالاسير حتى ياخذ اي شيء ياخذ الفداء ومعلوم ان عمية كما قلنا من كبار رؤوس قريش ففداءه سيكون كبير قال فلما خشيت ان يلحقونا وكان عبد الرحمن مشروع لان الفداء مشروع كما سنذكر قال فلما خشيت ان يلحقونا خلفت له ابنا كان معه من؟ الشراء امية وابن علي فاراد ان يصيب ابنه حتى ينشره بقتله وينجو هو بامية قال خلفت له امية خلفت له ابنه لاسيرهم فماذا فعل بالولد؟ فقتلوه فإن دلال عن مشاهد قتل من الكهف إلى الشتنة الوحدة قال كلام عليهم فقتلوه قال لأشغالهم فقتلوه ثم أبوا هل وقفوا؟ لأنهم يجبون من؟ يجبون أمية الرأس ثم أبوا حتى يتبعونه قال وكان رجلا صغيرا من هو؟ أمية كان بدين الجسم وكان رجلا صغيرا قال فلما أبركونا قلت له أبرك ما معنى أبرك؟ اجلس الأرض قال فضرت فألقيت عليه نفسي وتجلله عبد الرحمن حتى أنه من القتل قال فألقيت عليه نفسي لأن نعم قال فتجللوه بسيوف من تحتي صار الظمأنينة من أسفل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال فتجللوه بسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم لي من سيفي حتى أصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم مسجد اللي هي الثالث إشارة لطيفة أو إشارة لطيفة صفحة 186 قال كان مع عبد الرحمن أذرع عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بعد انتهاء الوقع صار يجمع ايش؟ أمانة دروع نعم قد السلباء هذه سلبوا الأضرع هذه من السلب وليس من الغيب قد السلباء أي مما قتل من الكفار كان مع عبد الرحمن أضرع قد السلباء فلما رآه أمية قال له أنا أخذني هذه الأضرع هذه الأضرع الدروع وخذني أنا لماذا؟ لأن قيمة الفداء أكثر من قيمة أي شيء من قيمة الدروع نعم فألقاها وأخذه فألقى الأضرع وأخذ عبد الرحمن طبعا الفداء وقيل أن الفداء يومئذ 4000 هذا الحد الأدنى قال فلما قدره الأنصار وعلى رأسهم بلال قال عبد الرحمن كان يقول يرحم الله بلالا فجعلني بأدراعي وبأسيري رضي الله تعالى عنهم فضعت علي الأدراع وضع علي أيسي الفداء بقتل الأسير نعم قال المحققان إسناد الحسن نعم وذكره كذلك ابن هشام وما تشير عن كذا الأول هل يجوز المحفوظ الحظة؟ أو المحفوظ الحظة؟ فلا يجوز لنا أن نقرأ جميعا نقول جائز ذلك كما سنقول نقول أخذ البخاري في كتاب المغازي بن صحيح في أحداث غزوة بين قريظة وقصة مشهورة يرجح انهم وصلوا الى كم؟ الى كفر مات. الرؤوس والاتباع. وهذه كدلالة وإذا كان هذا الفعل قد الجمع الأخير وقع اسم العدو تحقيق مصلحة المسلمين فهذا أمر جائز بلا أدنى نكير. من هناك جملة من نصوص أهل العلم في نصوص هذه المسألة من بعد ما جاء في الكتاب الكبير وشرحي من الجلد الثاني صفحة 287 قال وإذا نزل أهل حكم أهل معصر أو نحو ذلك على حكم رجل من المسلمين قال فذلك جائز ثم إن حكم المحكم فيه حكم ذلك المسلم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعل ذمة أو بأن يجعل شيئا فذلك كله جائز فذلك كله إيش؟ جائز. نعم نافذ استدلالا بما حكم به هذا عند الأحناف كذلك عند المالكية نفس الحكم المحرم كما جاء الشرح الكبير من الدرجير من الجلد الثاني صفحة 185 قال إذا أنزلهم الإمام أو نحو على حكم غير من المسلمين فحكم بالقتل أو الأسر أو بالرمي جزية أو غير ذلك قال أجبروا على حكمه فالشاهد حكم بالقتل أجبروا على حكمه ونفذ فيهم ذلك الحكم. قالت الحاشية الدسوقي إذا حاصر الجيش حصنا إذا حصر المجاهدون حصنا أو معسكرا فقال أهل الحصن قال أهل المعسكر أو الكتيبة ننزل لكم منه على حكم فلان أو راضينا بحكم فلان فينا أحد المسلمين. قال الذي هو من جملة الجيش من جملة جيش المسلمين انظرهم قالوا هذا الفعل يريد أن يكون الحكم فيه حكم العيش مخففة حكم العيش فجاء حكم أكثر ما توقع ينفذ أم لا ينفذ فإن جاء بثلاث ما يتوقعون أو يريدون. قال مترجين متبنياتهم مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم الهيئين لأن قالوا إذا حكم فلان حتى إيش في النهاية من فلان هذا يحكم فيهم بحكم العيش فحكم فيهم بالقتل هل أن يعترضوا ويقول لا نحن كنا نظن أن نتوقع فيها بحكم فلان هذا كلام ليس له إيش أبناء. قال مترجين أن فلان يحكم فيهم بحكم هيئين كفداء قال فلما نزلوا أي على حكم المسلم حكم فيهم بالقتل أو الأسر لما رأى من المصلحة اجبروا على ذلك الحكم قال ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم شبان شريف لا نرضى بحكمه يقول لك لا نحن نرضى بحكمه لأننا كنا نظن أنه يرأف بنا كنا نظن أنه يكون بنا إيش رؤوس رحيم هل هذا عبرة أن يقع عنهم شيء؟ أبدا نعم فوجدنا ليس كذلك فليس عبرة بهذا ليس هناك أدنى عبرة بهذا الكلام. نعم هذا عند الملكية كذلك عند هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة متعلقة كذلك بأحكام بعد أن يحدث وقت الحج. لكن مرت معنا في قصة أمية حدث أي شيء، حدث إيش؟ حدث إسلام، حدث إسلام، توالي الأسد، في بلاد الأسد، حدث إسلام. طيب هل يجوز بعد أن نذبح أخير بالفعل؟ بعد أن نقضي عليه ونأخذه معنا ونضعه في السجن مثلا، أو في المكان المخصص الأسد. وسمى هنا مسمى أي شيء؟ أخير. بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد. ما المراد بالاستعباد؟ الاستقاء. قال: يفعل ما شاء. ثم قال ابن القيم: وهذا والحق الذي لا قول سواه. يرد على الأحناف الذين قالوا بعد مشروعية المن والفداء، وعلى كذلك المالكية. فنقول الأدلة على مشروعية، بالإضافة لما ذكرنا من كلام أهل العلم، الأدلة على مشروعية كل حكم من هذه الأحكام لا تخفى على من أرادها من كتب الفقه، إلا أننا هنا ندلل على جواز قتل الأسير الحربي لخيار مشروع. الخيار الأول ندل على جوازه بالإضافة لما ذكرنا من أمور أو من نصوص المجمل. فنقول عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيح بابا فقلب قتل الأسير وقتل الصبر. ما معنى قتل الصبر؟ ضرب إيش؟ العنق بالسيف. باب قتل الأسير وقتل الصبر، حمد المجلد السادس صفحة 165 من فتح الباب. وذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطب، انظر هنا قتل، وأين كان؟ وهنا قتل وأين كان؟ إن ابن خطب متعلق بأشجار الكعبة، فالكعبة قمتها لا تخفى، ورغم ذلك قال النبي عليه السلام: اقتلوه، وهو متعلق بأي شيء؟ بأشجار الكعبة. قال في الفتح من جهة الرابع صفحة 68: قال: واحمد الذين على ذلك. وانظر صفحة البخاري، البخاري ذكر هذا الحديث وصرح ما له بباب ايش؟ قتل من؟ قتل الاخير. لماذا؟ لان النبي عليه السلام عندما دخل مكة كانت الغلبة لمن؟ للمسلمين، فصار الكفار في حكم اي شيء؟ في حكم الاخر. وهذا صفحة النفيس من امام البخاري. نعم، في تراجمه. ترجم هذا الحديث بقوله: قتل الاخير. بالتالي كان اسير مقدور عليه. قال في الفتح: واحمد الذين على جواز قتل الاخير صبرا، لأن القدرة على ابن خطب سيارته كالأسير في يد الإمام. فقتل هذا الأسير ولو كان متعلقا بأشجار الكعبة، مسألة أخرى، مشروعية قتل الكافر ولو داخل إيش؟ الحرم، مش هذه معنى الخلاف في هذه المسألة قريبا إن شاء الله. سيارته كالأسير في يد الإمام، قال: هو مخير فيه بين القتل وغيره، فلو أن يقتله ولو أن يعفو عنه، كما عفى عن عبد الله بن صالح. قال تتم لكلامه: واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام. هذه مسألة أخرى. هل شرط أن قبل أن تقتل الأسير تقول له أسلم؟ لا. لا، لك أن تقول له أسلم، ولك أن تقتله بدون أن تعرض عليه شيء الإسلام، كما في هذا النص. نعم، بشرط أن تكون بلغته أي شيء؟ الدعوة، بشرط أن تكون بلغته الدعوة. ترجم بذلك أبو داود على هذه المسألة الثانية: جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام. هذا نص في دلالة ظاهرة على مشروع قتل الأخير بعد أن يثبت له وصف الأخير. كذلك من الأدلة على جواز قتل الأخير من الكفار في أصنام المسلمين والأصليين ما جاء عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مصارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم 4000. فهذا الحديث في ثلاث دلالة على مشروعية أي شيء؟ الفداء، ردا لمن؟ الأحناف الذين قالوا بعد مشروعيته. هذه واحدة. ثم قال: وقتل عقبة ابن أبي معيط قبل الفداء. فدلالة على مشروعية قتل من؟ الأسير. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية حكمين: الفداء والقتل. نعم. ثم قال: قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا، قتل عقبة وهو أسير في يد المسلمين. نعم. قال ابن القيم في حديثه أو قال بغزوة بدر كما في الزاد المجلد الثالث صفحة 188 قال: ثم ارتحل مؤيدا منصورا. من هو؟ النبي عليه السلام. قائلا العين بنصر الله له ومعه الأسارة والمغانم، فلما كان بالصفراء قسم الغنائم. ثم قال الشاذن على قتل الأخير: وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. كان أخيرا فقتل النبي عليه السلام ولم يرضى عليه الإسلام كذلك. هذه واحدة. قال: ثم لما نزل بعرق الضبيع ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. فمر معنا حديث معدة. هذا في دلالة على مشروع قتل من؟ الأخير. دليل آخر كذلك ما ذكره الهيثمي في مجمع الشواهد المجلد السادس صفحة 89 عن الطبراني في الكبير الأوسط ونزال الرجال الصحيح. نعم، وكذلك ما هذا الحديث؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي ذكرناه في قتل عقبة بن معيط. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير الأوسط ورجال الرجال الصحيح، رجال الرجال الصحيح. نعم، دليل آخر كذلك ما ذكره الترمذي في ثمنه المجلد الخامس صفحة 271 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حق أسرى بدر من المشركين، قال: لا ينفلتن. ما معنى لا ينفلتن؟ لا يذهب. نعم، لا ينفلتن أحد إلا بفداء. فدلا على مشروعية أي شيء؟ الفداء. ثم قال: أو ضربة في عنق. دلا على مشروعية القتل. فنقول أن هذا حكم مقرر بلا أدنى ريب. هناك جملة أخيرة من نصوص الفقهاء في تقرير مشروعية قتل الأسرى. في تقرير مشروعية قتل الأسرى. قال القاضي أبو يعلى الصراء في الأحكام السلطانية من جل صفحة 40 قال ويكون في الأسرة أي الإمام أو ولي الحرب مخيرا في استعمال الأصل انتبه دائما الفقهاء ينصون على أن هذا الحكم رائد أي شيء تحقيق مصلحة المسلمين وليس تخيل كما تنصر نعم مخيرا في استعمال الأصل من أربعة أشياء ثم قال أولها أن يقتلهم صبرا فيضرب العنق أن يقتلهم أي شيء صبرا فيضرب العنق أو بأي صورة من صور القتل المشروع نعم وقال كذلك ابن ورجه في الأحكام السلطانية صفحة 50 قال ويكون في الأصل مخيرا في استعمال الأصل من أربعة أمور أحدها وأولها أن يقتلهم صبرا بضرب العنق قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب انظر إلى الله أن ورجه ذكر في هذه الآية قولين أحدهما يدل على مشروع القتل الأخير قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال وفيه وجهان أي في تأويل هذه الآية أحدهما أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة عليهم أي بعد أن يصبح إيش؟ أسرى قال والثاني أنه قتالهم بالسلاح والتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في المرض فعلى القول الأول في تفسير هذه الآية تصبح هذه الآية دلالة على مشروع القتل من؟ الأخير يعني بالضبط إلى مرة معنا من الحديث قال ابن حاس في مشارع الأسواق المجلد الثاني صفحة 1044 قال واختلفوا في الأفاوى من الرجال الأحرار بكاملين فذهب الشافعي أن الإمام يقع على مسير حظ للمسلمين بما الحظ المصلحة أو الأصلح من قتل بضربة عنق إذا نجد ضربة على قضاء لا نجد لا بتحريق وتغريق أو يمن عليهم فيطلقهم بالعروق أو يفاديهم بأسر المسلمين أو بمال أو يسرقهم وكذلك قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة ليس له أن يفادي بهم أسر المسلمين ولا يفاديهم بمال الأحناف ليس عندهم إيش لا لا بمال ولا برجال وليس بذلك عندهم مال إنما الأحكام عندهم كما قلنا إما قتل وإما استرقاق والكباد وإما إيش جزية نعم. قال وكذلك عنده لا يجوز أي عند الأحناف لا يجوز أن يمن عليهم ويطلقهم نعم. قال ابن قدامة فأما عبد الأوسان كان يسترقى فيهم روايتان نعم عبد إيش الأوسان مقصر أحدهما لا يجوز وهو مدى للشافعين وقال أبو حنيفة يجوز في العجب دول العرب بناء على قوله في أخذ الجزية ثم قال ولنا أنه كافر لا يقرب الجزية هذه مثلا أو سفر أما كذلك الوثمين يقتل بالأدنى ثلاثة إذا رأى الإمام ذلك هذا المقدمة ذلك في سبيل مسلاية القتل كما تنون من جلد الثامن صفحة 257 قال وأما القتل مسلاية القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة نعم يسمون أسرى ولا يسمون أسرى سموا أسرى أنهم مقضوا عليه يعتبر أسرى قال قتل رجال بني قريظة وهم بين 600 و700 هذا الشديد بالفعل قال وقتل يوم بدر أن نضرب الحارث فمر معنا نعم من ثلاث مخيل وأضبط أبو معيط من حديث ابن عباس صبرا وقتل أبا عزة الشاعر نعم الذي وقع في الأسر يوم بدر ثم أطلق النبي عليه السلام نعم بشرط ألا إيش؟ ألا يؤازر الكفار عن المسلمين صحيح؟ فرغم ذلك ما كان وآزر الكفار عن المسلمين ثم وقع فوقع في الأسر فطلب النبي عليه السلام أن يعفو عنه فقال له اعفو عني وما لي بلاء وقف النبي عليه السلام يقول من لي بلائي فقال لا والله بمعنى كلام لو زرعهم من حلية من جفر مرتين لا تمسح عرضيك بالكعبة وتقول خلعت محمدا مرتين نظر وقع هنا الرأس لا نظر الشدة لا ايش نظر ففي النظر الأول عفى عنه النبي عليه السلام أما في النظر الثاني فهذا وما لك أعطينا بسال التحري تحقيق مصلحة شرعية تحقيق مصلحة شرعية فقد تكون مصلحة في العقل وتكون مصلحة أي شيء في الخلق رجع أن يغير فقالوا لا أبدا ما يغير وتمسح عرضيك بالكعبة وتقول خلعت محمدا مرتين فضرب ونفق هو أسير يومئذ وقال هذا عز يوم اخر قال وهذه تفصل عن البشاره وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرات وهو دليل على جوازها دل على شيء على جواز هذه الخيارات المختلفين نعم نقول هناك مساله عامه لابد ان ننبه اليها عندما نقول ان هذه الاحكام الخمسه القتل او السرقه او الشداء او المن او الجزيه نقول الامام مخير فيها الامام ايش مخير فيها ليس معنى ذلك أن الإنسان له أن يختار ما تشتهي نفسه أو ما ينسجم مع هواء أو ما يضرب على طبعه أو ما يغضب له الواقع والأخيرة هذه هامة جدا فالواقع له ضغط على كثير من الناس إلا من رحم رب فلا يستطيع أن يختار هذا الحكم ما سيكون أن في مصلحة الإسلام المسلمين على سبيل المثال لا يستطيع أن يختار حكم القتل ما سيكون أنه في تلك الفترة وفي هذا الزمان وفي كل هذا المكان هو الأوحد نقول في الأوحد في تحقيق مصلحة الإسلام المسلمين لا يستطيع أن يختار خوفا من ضغط الواقع أن يشن عليه أو يشن عليه أو غير ذلك مما تعرفون ولا يخفى على أحسنكم ف... الإمام أو من ولاه الله أمره الجاهلي إذا اختار حكما بناء على هواه والنقد التشاهد فقد خان الله ورسوله ودينه وأمانته والمؤمنين. ماذا مفيش أهل العلم بين أيدينا أن الاختيار هنا لابد كما قلنا أن يكون في تحقيق مصلحة الإسلام والمسلم فراغده والذي يحكمه وتحقيق المصلحة لا ما ينسجم مع هواء وما ينسجم مع رأي أو بالتشاهد أو خضوع لنص الواقع. هذا كلام من أصل الله. وصاحبه كما قلنا إذا وقع فيه هو آت غادر خائن لله ورسوله ولدينه والمجاهدين. إنما لابد أن يستدرك الوجه ويبذل كل ما يستطيع لتحقيق النصح الإسلام والمسلم. وهو الكلام سيكون مبنى اختياره مبني على تحقيق المصلحة لا غير. وخاصة كما قلنا الحضور لنص الواقع. فنقول إذا قلنا أن الإمام أو من يقوم مقامه ضمن والله الله أمر بجهاد المجاهدين في تلك الفترة إذا قلنا أن له الحرية الاختيار بين هذه الأحكام الأربعة القتل أو الاستحقاق أو الشداء أو المن أو المن أو الجزية إذا كان هناك كما قلنا مجال لها كما سنذكر فنقول هذه الحرية رائدها تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين وليس مبنى أبدا على التشهي واتباع الأهواء أو الحضور لنص الواقع. نعم قال في المهذب الشرابي المجلد الثاني صفحة 236 قال ولا يختار الإمام في الأخير من القتل أو الاسترقاق والمن والكداء إلا عند شرف الحصر لا إلا عند شرف الحصر لا يختار إلا ما فيه الحظ للإسلام والمسلمين. ثم قال لأنه ينظر لهما هذا ليس قضية حصرية هذا ليس ملك لك هذا ملك من ملك الدين. لا أنت لا تختار نفسك وما سجن معك أنت لا يسمى شخصي وليس مسألة شخصية. قال لأنه ينظر لهما لا ينظر نفسه ولا لحسبه ولا لنسبه لننظر لمن لهما للإسلام والمسلمين. انظر هذه الأمانة لأنه ينظر لهما فلا يفعل إلا ما في الحظ لهما لا هذا في حظ لمن للإسلام والمسلمين. قال الخطي في المتنين بعد أن ذكر الشراط أربعة ذلك القتل أو المن أو الصفاء أو الشداء قال أي ذلك أي خطي هذه الأحكام الأربعة أي ذلك رأى أي إمام الأمير رأى فيه نكاية للعدو انتبه الضابط هنا فلاس أما يحق أي شيء النكاية في أعداء الله والمصلحة لمن المسلمين أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظ للمسلمين فعل فليس أبدا مبنى الاختيار على التشاهي أو الهوى أو الخضوع لضبط الواقع وإنما مبنى على أي شيء على النكاية في أعداء الله والمصلحة لمن المسلمين. قال أهم يقول لأن البعض يقول أن هذا الحكم مخير فيه الأمير أو من ولاه أو من يقوم مقامه بمحض التشاهي أو بمحض الاختيار أو قطع سواء أنا كلام بقى هذا سيالة وغدر بالشاب. نعم قال كذلك ابن قدامة المؤمن المجلد الثاني صفحة 258 في التشكيل على هذه المسألة الهمة قال إذا ثبت هذا المشروعية هذه الأحكام الأربعة أي خمسة قال إن هذا تخيير مصلحة من هذه الإضافة بقى وما نفيها من عرف التخيير بأي شك بالإضافة بس المصلحة له إن هذا تخيير مصلحتي قال واجتهاد لا تخيير شهوة أي شيء فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه عندما قال ايش تعينت ما الذي عينها المصلحة فتح الله عليه فالمصلحة مصدرة إنها مصلحة شرعية فإذا رأى المصلحة في القتل وحاد عن هذه المصلحة للمني ما رأيكم هذا أفضل أي شيء قال مجاهد الملك هو ايش الافضل من هو الافضل الذي ايش يقتل احد لله سبحانه احب الي من اسحاق بن معاويه. قال الانسان ايش احب الي؟ قال ان يكون معروفا يطمع به في الكثير. نعم. بمعنى عندما هو انه لا يقدر الكثير من الكفار ايش يستاثرون. نعم. طمع في الفداء او في النفس. نعم. ويبلغون حربا على الله ورسوله ودينه. نعم. ثم قال احنا قلنا رائدنا تحديث المصلحه وغير ذلك خيانه لله ورسوله ودينه والجهاد والمجاهدين. هذا التنبيه. تنبيه اخر نقول الذي نراه الله تعالى اهل العالم في واقعنا اليوم ان قتل الاسرى اليوم الحكم الاول ما قلنا بمشاهد باقي الاحكام ان قتل الاسرى اليوم هو الخيار الاولى والاصلح والارجح ان لم نقل الاوجب بقياس المجاهد. ان لم نقل اي شيء الاوجب بقياس المجاهد وهذا مقرر من وجود. اولا اننا مطالبون في هذه الفتره التي نحن فيها وهي فتره الاصلاحات نسال الله ان يمن علينا اننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا في المثال الاولى مطالبون باي شيء بالاسخان في عدالة. مطالبون بالاسخان بعداله كما مر معنا بنص قوله تعالى ما كان نبيا ان يكون الاسرى حتى يسكن الارض وقال تعالى حتى اذا اسكنتموه فجعل الاسخان هو الحل لاخذ الاسرى بعد ذلك ما حتى طلعت حربه او جرت. فنقول اننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا بالاسخان في عدالة لا اولا قبل اخذ الاسرى حتى طلعت حرب او جرى. قال في الدين حسن خان في العبره كفى 78 قال في قوله تعالى ما كان نبيا ان يكون له اسرى حتى يسكن الارض قال هذا حكم اخر. كثير من الناس حتى من الاخوه لا يظن ان كان له حكم يظن مسألة عن مندوبة أو هذا ولد من أجل وإنما وصف من أحسن شيء من أحسن شيء بل عاتب الله فيه من نبيه صلوات ربي وسلم عليه والقصة معروفة مشهورة لو نزل العذاب ما نجا منه غير عمر رضي الله تعالى كما تعرفون وقصة أشرى بدر. قال الشيخ حسن خان هذا حكم آخر من أحكام الجهاد ما هو الإسهام. قال والإسهام كثرة القتل والمبالغة فيه وقيل التمكن حق سنتين فإيقا مجاهد تقبل الإسهام. قال وقيل هو القوة والأول أولى. ما معنى الأول أولى؟ أي تكثير الإسهام بأي شيء بكثرة القتل والمبالغة فيه بكثرة القتل والمبالغة فيه. فهذا الوجه كما قلنا يرجح إن لم نقل يوجب اليوم على الطائفة المجاهدة أنها تقوم بقتل من؟ تقوم بقتل الأسرى من الكفار المحاربين تقوم بقتل الأسرى من الكفار المحاربين. ثم قال أخبر سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرين وفدائين ثم لما كفر المسلمون رقص الله في ذلك فقال فإما منا بعد وإما فداء بعد أي شيء بعد الإسلام. فهذا الوجه الأول الذي نقول أقل أحيانا نحن فيه اليوم بأرجحية قتل الأسرى على باقي الأحكام. الوجه الثاني كذلك الذي يرجح قتلهم إنما في قتال دفع ما تقطع أي شيء كما مر معنا في حكم القتلين هل هذا قتل سبب؟ كان بس مركب من وجوه لا تنتج نسأل الله أن يمن علينا كمان. فنقول ثانيا الوجه الثاني كذلك الذي فيه كذلك يترجح قتل الأسرى اليوم لنا في قتال دفع بما يلزم معه أي شيء المبالغة في قتل أعدائنا حتى نفعهم عن البلاد والعباد بما يلزم معه المبالغة في قتل أعداء الله وإلقاء الرعب والفزع في قلوبهم وذلك لا يكون إلا بأي شيء. هل هذا يكون بالمن؟ يكون بالفداء؟ أبدا لا يكون إلا بأي شيء حتى لا يكون بالشقاء لا يكون بأي شيء بالقتل. نقول وذلك لا يكون إلا بالقتل فيهم تشريدا وتمثيلا وهو الإسخان بغية تصفير البلاد وتحرير العباد مما ينافي شعار المن مما ينافي شعار أي شيء المن عليه. نعم. هذه والوجه الثاني التفاوت العددي الرهيب بيننا وبين أعدائنا عددا وعددا التفاوت المادي التفاوت إيش المادي في الإمكانات الأرضية الرهيب بيننا وبين أعدائنا هذا التفاوت نحن نستطيع بإذن الله وإن كان طبعا النص من عند الله أولا وأخرا وأمر المؤمن إلى الأسباب نقول نستطيع أن نعادل أو أن نوازن هذه الكفة عن طريق أي شيء الإسلام في من في أعداء الله. فنقول هذا الوجه كذلك مما يرجح قتل الأسرى اليوم التفاوت المادي عددا وعددا بيننا وبين أعداء الله من كان مصر أولا وأخرا من عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع كذلك الذي يترجح به قتل الأسرى اليوم النظر لواقع الطوائف المجاهدة الحالي النظر لواقع الطوائف المجاهدة النظر لواقعنا هل واقعنا نستطيع من خلال هذا الواقع أن نفادي الكفار؟ هل نستطيع أن نتخذ منهم رقيق؟ هل نستطيع أن نضرب عليهم الجزية؟ لا. النظر لواقع الطوائف المجاهدة ينظر أو يتضح لنا استبعاد المن واستبعاد كما المن المستبعد كما هو استبعاد الاستقرار واستبعاد ضرب الجزية واستبعاد الفداء إلا إذا كانت هناك حالات خاصة مثلا إلا إذا هناك حالات خاصة يحق لنا الفداء فيها مصلحة كأخذ مال من العدو أو إيش إطلاق أسرى مسلمين إلا في حالات أي شيء خاصة. أما بالنظر لواقع قوات المجاهد الحي والذي لا يخفى عليكم والذي يراقب الإخبار يظهر لنا الله تعالى أعلم استبعاد ضرب الرق وأخذ الجزية واستبعاد الفداء إلا في حالات خاصة. نعم. مع التكفير كما قلنا بأن في قتال دفع وبأن في دور إيش؟ بأن في دور حرب صلاح الله عليه. نعم. مما كما قلنا استبعد ما ضرب الجزية على رقاب أعدائه نعم. فنقول هذه الوجوه أربعة خمسة وترجح بها إن لم نقل التبديل. خير ما يتعلق بالأشراف والكفار المحاربين والخيارات المتعلقة بهم. شايف المسألة السادسة أو الخامسة ما يتعلق بأي شيء؟ الخيارات القتل والمن والفداء والاتفاق وضرب الجزية، طبعا ضرب الجزية هذا وكذلك الاتفاق لابد أن يتعلق بضرب ايش؟ ضرب اثنان ثلاثة مشتركون تبخر يضرب عليهم جزية ألمان تبخر نعم، فهذا كله مشترك، فضرب الجزية والاتفاق مشترك فيه بدون ضرب الاثنان. وإذا قلنا بالنظر بواقع ضرب مجهدة وبكى على أعلى وأعلى يترجع إلى النقل موجب قتل الأصل. نعم، نقول هذه الخيارات من هي الأصل المسألة القتل والمن والفداء والاسترقاق وضرب الجزية أي التشادون. وزمنا هذه الخيارات متعلقة بالمن بكل أسير من ايش؟ بأسر الكفار ايش؟ الأصل المهين بأسر الكفار محيطة الكفار. طب أما أسر المسجين يجوز أن نقعنوا؟ يجوز أن نسرقوا؟ يجوز أن نضرب عليهم الجزية؟ لا، هذه الأحكام الثلاثة أسر الكفار من؟ الأصل المهين. أما المرتد الأخير المرتد فحكمه أو أحكام تدور بين حكمين لا غير، إما القتل وإما الإسلام أي الإسلام أحمد، إما القتل وإما شيء الإسلام، إما أن يسلم فنقعنوا كما سنقر إما نش أن يقتل وليس لهما ثالث. انتبه الذي مر معنا من هذه الأحكام الخمسة، هذه أحكام من أسر الكفار المحاربين الأصليين. ومر معنا كما لو تذكرون في حكم قتال المرتدين أن قتال المرتدين أن كفر الردة أغلب من كفر إيش؟ ومن الوجوه التي تغلغ بها كفر الردة أنه ليس فيه فداء وليس فيه جزية وليس فيه استرقاق. تدور أحكام الأخير المرتد بين حكمين لا ثالث لهم، إما أن يسلم كما فعلوا بتحصيلات وإما يش أن يخرج. فنقول المسألة الخامسة بالنسبة للأسرى والكفار المحاربين المرتدين فالخيارات بالنسبة لهم محصورة في خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الإسلام وإما القتل. بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عباس من بدل ابنه فاقتلوه أو أن يرجع الإسلام، من بدل ابنه إيش؟ فاقتلوه. نعم، قال أبو يعلى القراء في الأحكام السلطانية صفحة 52 قال فإن حازم انتبه لكلامها في جملة الأحكام المرتدين، قال فإن حازم أي المرتدون في غار ينفرجون بها المسلمين، أي مثل المسلمين بقى تجري شيء أحسنه ولم في الشوكة والمنع والحكم مصر كما في دوار المسلمين اليوم، حتى من حاجة المسلمين في الوقت ينفرجون بها المسلمين حتى صاروا فيها منفرجين. لماذا منفرجين؟ القوة والسلطة بالشوكة اليدن ينفرجون بها المسلمين. قال نحو بلد القرمطين يتكلم عن واقعه، قال وجر قتالهم على الردة، فيقدمون قتال ايش؟ ردة، لا قتال بغاء ولا قتال محاربين محاربين سباق السامة ولا غيركم التخليص المنتشر اليوم. قال وجب اقتلهم على الردة، يقدمون قتالة ردة. كيف تصف انسان، كيف تصف نظام بانه نظام مرتد ثم تقول ان هذا نظام يقدر قتال بغاء؟ ما هذا فنقل؟ فنقل ايش؟ البغاء مقاومون ايش؟ قوم كفار ولا مسلمون؟ قوم مسلمون دعوا على الحاكم بتأويل. نعم، اما نقول ان هذا نظام مرتد وان هذه دار ردة ثم نقول ان هذه دار دار حرب دار يقدر قتال بغاء، هذا من اجل التناقض الظاهر. هذا لو تفريق في مجموع نقول وجب قتالهم، يقول أبو يعلى وجب قتالهم على الردة بعد المناظرتين مع الإسلام والثبت ما بك يعني شيء خلاف تشيع أن تبع الخمى. قال ويقاتلون بسبب هذه الأحكام، ما كيف تقتل المرتدين؟ قال ويقاتلون قتال أهل الحرب، ما هي الأقسام التي تقتل في قتال الكفار المسلمين إلا من شأن قتال الكفار المسلمين، بل هي أمر في قتال الردة كما سمعت. قال ويقاتلون قتال أهل الحرب المقبلين والمدبرين، لما هم مدبرين تحت أي شيء؟ الإسلام، إذا هم أقوى من الحدود وهو يدبر هذين مرتدون يقتلون أم لا؟ يتبعون ومدارك الإسلام حتى أربع عيد؟ لا، يقتلون مدبرين ومدبرين. ثم قال فالخير ومن تشر منهم تجرى صبرة إن لم يطب، لم يجي خيرا